يقول: هل يجوز أن نحفر بئر في أفريقيا من الزكاة؟ مصارف الزكاة 8: إنما صدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وليس منها حفر الآبار ولا المشاريع الخدمية كالمستشفيات وغيرها، فنعطيهم للفقراء، هم يحفرون هم يتعالجون، خلص ما نصرف نحن عنهم. ثم لازم ترى نلاحظ أن الزكاة لازم نملكها الفقير. أنت لما لو قلت طيب المكان فقراء، المكان فيه فقراء بحفر لهم بئرا، طيب هل ملكته الزكاة؟ أنت لما حفرت البئر ما ملكته الزكاة. إنما الصدقات لي، هذه اللام لام التمليك، فما ملكته الزكاة، وهذه مسألة دقيقة مهمة. طيب